أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء يوم ترونها تذهل كل مرضعة وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى ما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل عما أرضت وتضع كل ذات حمل حملها وترى سكارى ما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ومن شيطان مريد. كتب عليه أنه الأرحام ما لا شيء ثم Thank you.

إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أشد خلقا أم السماء بلغا. الله يكرمك يا حاج محمد، لسه بدري وما تستعجلش اعمل معروف. الله لا يسيء لك شيء، ربنا يفديك وانت مروح احد. رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ما متاعا لكم ولي أنعامكم. مشرح صدرك يا رب. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي وأما من خيف مقام ربه ولغى النفس هذا يا مولانا يا سيدنا الفتيل هذا يا مولانا وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نفسه